بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أنس للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. دق التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. وإذا بشاب يبكي. يا أخي انتظر خل أسمعك. قال يا دكتور أنا والله آخر زنوة زنيتها من 7 سنين وقبل ذلك أسابيع. قالوا لي فيك الإيدز. يقول لي يا دكتور إذا أنا ما لاقي واحد يفعل فيه الفاحشة مرة في الأسبوع ما أستطيع آكل ولا أشرب ولا أنام. كلا تزوجني رجال يعني أنا الحرمة. رجل يتزوج رجل. قال نعم وفي عقد ملاك. مرة دخلت فإذا به مغطي وجه الشغالة بكرتون ويفعل فيها الفاحشة. فتحت الباب عليها وإذا برجل غريب معها في الفراش. اكتشفت إن أبوي يكلم واحد وأمي تكلم واحد وتواعد وتطلع معه وخواتي الثلاث كل واحدة منهم تكلم واحد. أنا ما زنيت معه. زوجي زاني. زنيت أنت ولا لا؟ من سنتين وأنا أجني بختي يا دكتور. تقول بنت السادسة ابتدائي معها فيلم جنسي. بنت الرابعة ابتدائي توزع رقم أحد أبطال حمار أكاديمي. أمي فيه وأنا صحيح أبوي إذا ما تحمل المخدر ونحن نفعل صحيح إني أنا غبية لكن أبوي هو المجرم هو السبب أمي هي السبب. إخواني والله قصص صعب إني أقولها لكم. أنا أخجل لكن لابد أن نواجه المرض ونعالجه ولا نصير مثل واحد تجي تقول له أبوك وأمك في السرطان ولابد أن نعالجه. قال لا يا دكتور ما أقدر أقول لأبوي أن في السرطان أو أمي. طيب كيف بنعطيه كيماوي بنسوي له عملية. قال نقول عندك فتك. يا أخي كيف لابد أني أصارحه عشان أعالجه ما دام أننا مثلنا عامة نوطي روسنا ونخلي المرض يأكلنا والسرطان بدل ما هو في الكلية ينتشر إلى الكبد من الكبد يروح للرئة ومن الرئة يروح للمخ ويضيع الجسم كله والبدن كله وتنتهي الأمة علشان ما ودي أزعج مسامعنا. فهمت ولا ما فهمت؟ قضية صعبة. اللي يزني أو يفعل فاحشة اللواط أو السحار أو العادة السرية هل له عذاب؟ وين العذاب؟ هل هو عذاب في الدنيا أم عذاب؟ أم عذاب؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذين يحبون هذا من هم؟ يجب على كل واحد منا أن يخشى أن يكون منه. يعني إذا لم أأمر بمعروف أو أنهى عن منكر قد يسبب إلى زنا فقد أشارك في هذا. أيها الأب هل سألت نفسك مرة وأنت رايح تشتري تذاكر عشان تسافر خارج بلدك لبلد مفتوح أنت رايح تشتري مقعد لك في الجنة؟ لا تخون الأمانة. اقعد في حر الصيف في هالديرة خير لك أن تقع في جهنم في قاع جهنم. النساء يصرخ البنات يصرخن الكل يصرخ في البيت أبونا. بالنسبة للمرأة أكثر من امرأة تقول زوجي شوف أفلام جنسية في الدش أو في الإنترنت فأصبح ما يأتي. النتيجة الزوجات وقعنا في 3 أشياء. منهم من قال أن وقعنا في السحاق مع الشغالة والصديقات. الثانية تقول أصبحت تستعمل العادة السرية. الثالثة أصبحت تزني ولا يعلم أنه السبب. بعض الأزواج وصخ قذر ما يغسل ما يسبح أو ريحته ريحة ثوم أسنانه عجيبة غريبة ريحته فمه مقرفة. كيف حتقرب من زوجته؟ نظف نفسك يا أخي القضية كلها موية وصابون وفرشة أسنان. هل المرأة ممكن أن تصير تشيع الفاحشة في بيتها؟ نعم. أنها تدفع زوجها إلى أن يبحث عن غيره. بعض الحريم حوس شعرها شوشة قبلها بثوب المطبخ ريحة بصل عرق بلاوي تزيني تطيبي موية وصابون غير المافر. وإذا جاء زوجك أنت اللي تقابلينه الكاتب والصحفي اللي يسعى إلى الخراب وإلى الرذيلة وإلى الاختلاط هو صاحب فاحشة. فانتبهوا بنات في غرفة النوم ينامن سوا يقعدن سوا يجب أن ينظر إليهن. فانتبهوا الجوال ربي خلقه نعمة لا تجعلوا نقمة. قلوب زائغة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز الجبير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكن وذريتي وذراريكم وذراريكن. قلوب زائغة، هذه هي كلمتي معكم اليوم. ثلاثة أسئلة. قلوب زائغة، كيف زاغت؟ من الذي أزاغها؟ وكيف ترجع إلى الحق الذي خلقت عليه وله؟ إخواني، قبل أن أجيب على هذه الأسئلة، عندي قصة توجز ما كان يراد بمجتمعنا. مرة كنت وأنا في أولى ثانوي، طلع واحد من الإخوة اللي توه راجع من أمريكا وتوه متوظف، وقعدت أتكلم أنا وياه شوي إلى أن قال لي قنبلة، والله لو كان واحد منكم ماسكها يمكن ما ينام. أقلقتني 11 سنة. كان الكلام هذا في صيف 1391. قال لي يا خالد، أنت شايف الآن الحريم اللي عندنا متغطيات في البيوت ولا يطلع منه شيء وغطى؟ قلتي. قال بعد 5 سنين 10 سنين كل الحريم اللي تشوفها بيفتشون، ما شفت البلاد الفلانية؟ قلت إلا. قال ذولا كانوا يتغطون حريمهم، بعدين جت واحدة وبدأت بكشف الحجاب فانكشف الحجاب، وبعدين طلعوا. فسألت هنا يعني بيطلعون شعرهم طالع وسيقانهم طالعة؟ قال إيه، كلش بتغير عندنا، وبعدين ما هي إلا سنوات ونصير مثل البلاد اللي حوالينا. مسكت رأسي، هذا صحيح؟ أخواني، أنا انفجعت، ارتبكت، ما أدري إيش أسوي، وأنا مسكين صدقته وأنا ما صدقته. القنبلة في يدي يا أخواني، والله ما وصلت قلبي، لأن قلبي يحاول يرفض لا ولا، هذا قلبي يقول، لكني أخاف. صراع شديد وزرع في ذلك الرجل، الله يسامحه ويهديه. 11 سنة وأنا شايل القنبلة بس أنتظر متى ينزع الفتيل تتفجر فيني وتحرقني. تخرجت من الثانوي وسافرت إلى القاهرة، حنا في المطار، النساء مغطية وجيهها شزينة في ستر. يوم طلعنا الطيارة وصاد كل طيار الأبواب، النساء اللي موجودات كشفن كل اللي اكتفت وجهها واللي وجهها وشعرها واللي كتوين، اللي تو في المطار الفرق ربع ساعة، وين راح؟ قلت صار اللي قال الرجال. المهم وصلت القاهرة، دخلت كلية الطب، وإذا بي واجه مشكلة أخرى، وكأني أروض نفسي بهذه المناظر التي أرقتني، وكأن القنبلة كل شوي تقرب من يدي إلى قلبي. المهم دخلت جامعة القاهرة، وجدت البنات على سوء حال، البناطلين اللي ما أدري شلونها، النفاتن طالعة. قلت صدق الرجل صدق، القنبلة قريبة من قلبي. ذهبت الأيام وراحت السنين، وإذا بي أرى شيء يفرح الصدر، وإذا بالحجاب رجع، وإذا بثلث البنات على الأقل مغطيات وجيهن، والثلث الآخر متحجبات حجابا جيد وممتاز يثلج الصدر، والثلث الأخير ينقسم نصفين، نص حجاب نص ونص، ونص اللي يعتبر مذنبة ومتبرجة تلبس كم طويل وفستان فوق الكعب. ما عد رأيت فساتين، حتى غير المسلمات أصبحنا عندهن عفة، بدت القنبلة تبتعد من قلبي ويدي تبعدها، وقول النفسي إن شاء الله إن ظن الرجل سينقلب عليه. المهم انتهيت من القاهرة والأمور تبشر بخير. عندما ذهبت لأول مرة لأمريكا عندنا مؤتمر، وكنت في المطار وكان قدامي رجل وزوجته. المهم جاء الدور على الرجال ودوه الكاونتر حق جوازات ذا، وأنا وقفت وراء المرأة. المهم جاء دورها عند الرجل، المهم راحت المرأة وكانت المرأة متغطية تماما. قال لها اكشفي وجهك. قالت له ما اكشف وجهي، أنت لك الحق أنك تشوفني، لكن ما دام فيه امرأة زميلتك هناك أروح عندها تشوفني. قال لا أنا اللي أشوفك. قالت لا أنا لا يمكن تشوفني أنت في امرأة ثانية، حتى لو ما دخلت أمريكا، حتى لو ترجعني نفس الطيارة اللي جابتني. فجاني شيء من الفخر. الرئيس حق الفترة ذي ظهر شاف أن القضية فيها شد وكلام، جاء فسألها، وكانت الامرأة تتكلم إنجليزي بطلاقة، فسألها قال شو المشكلة؟ قالت هذا الرجال كذا وكذا وكذا، وأنا قلت له ما دام في زميلة لك جنبك هنا خلها تشوف وجهي، لكم حق أنكم ترون وجهي، بس ما دام في امرأة ما تشوف وجهي لرجل، وهذا ديننا وهذا ربي قال كذا. فقال لها أنا متأسف، وطرد ذا، قال اقعد في المكتب أتفاهم أنا وياك، وتأسف منها، ختم لها جوازها وراحت معززة مكرمة. أخواني والله أثلج الله صدري بهذه القصة، تكسرت القنبلة اللي في يدي في مطار نيويورك في أمريكا. ليه؟ لأني رأيت مسلمة من هذا البلد في أمريكا تقول لا ولا ولا لمن يريد أن ينزح حجابي. والله نسائنا بخير، إذا كان فيه قصور، إذا ترون في الأسواق بعض القصور، إذا ترون في بعض الملاهي أو بعض المنتزهات بعض القصور، المسؤول عنه أنا وانت. وانت كم واحد منا وقف امرأة قالها اتق الله؟ بس كلام تكلم هذا ما يصير. إخواني انظروا إلى دور التحفيظ، كم كان من حرمة من 20 سنة في دور التحفيظ؟ كم؟ أنا ما أعرف من 20 سنة 25 سنة إلا كان نوادر. اليوم لا تخلى حارة إلا من مركز للتحفيظ نسائي. ثم انظر إلى المحاضرات الآن، من اللي حضرها؟ أول من 20 سنة المحاضرات من حضرها 20 امرأة 30 امرأة، اليوم النساء 3 أضعاف الرجال. وبعدين ترجع تقول النساء فيهن وما فيهن؟ بل انظر إلى الدورات العلمية والمحاضرات الذين نلقي، متى كنا نشوف في مجتمعنا طالبات علم من النساء؟ اليوم نسائنا نحن المسلمون في خير وإلى خير. يا أخواني يجب أن نكون عاقلين في حكمنا على مجتمعاتنا، فالأمة بخير. أخواني أخواتي، بعد هذه المقدمة البسيطة، هل مجتمعنا ما في السلبيات؟ هل مجتمعنا ما في الشواذ؟ هل ممكن نلاقي مجتمع نظيف 100%؟ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك زنا وجلد من جلد ورجم من رجم، لكن يا أخوان أليس من الأصل أن نعرفها ونشخصها ثم نعالجها؟ إذن لابد الطبيب أن يشخص ثم يعالج. حنا اليوم يا أخوان نبغى بعض السلبيات اللي عندنا، اللي إن شاء الله أنها قليلة لكنها موجودة، يجب أن نواجهها، يجب أن نواجهها ونعترف فيها ثم نبحث عن علاجها ولا ننكرها، ولا نصير مثل واحد تجي تقول له أبوك أو أمك في السرطان ولا بد أن نعالجه، قال لا لا لا يا دكتور ما أقدر أقول لأبوي أن في السرطان أو أمي. طيب كيف بنعطيه كيماوي بنسوي له عملية؟ قال نقول عندك فتق. طيب والكيماوي شنو بيقول له؟ قال لا ما ودي أزعجه. يا أخي كيف؟ لا بد أني أصارحه عشان أعالجه. أخواني هذه مشكلتي، كثير من الأخوان ما يريد أن يعترف أن عندنا سلبيات لأنه الأمر فوق أن يصدقه أو ما يبغى يصدقه، قدر ربي هذا، هذا عند السرطان، لو أنكرته أو ما أنكرته لن أحل القضية، أهم شيء عندي أن أحل القضية. الآن المرض موجود ويجب أن أعالجه، قضية الواحد يحاول يغطي أموره عشان ما تطلع، خلاص أنت عندك مرض لابد أن يعالج. واحد يقول لا ما عندي سرطان، بعد 6 أشهر السرطان بدل ما هو في الكلية صار في جميع الجسم. ما أبغى سلبية واحدة، سلبيتين أو 3 شواذ في المجتمع، بكرة يصيرون 10، بكرة يصيرون 20، بكرة يصيرون 30، بعد بكرة يصيرون 100، يصير مجتمعنا مجتمع فاسد خربان منحل. يجب أن نعالجها الآن حتى لو اضطرنا أن نقطع جزء من أجسادنا لنعالجها. إذن يجب أن أواجه المشكلة وحلها وشوف وين مشكلتي. أبا أسرد عليكم يا أخوان قصص لن أعلق عليها، هي فيها تعليقها، قصص مزعجة، قصص والله إني يعني متردد إني ألقيها لكن لابد أن ألقيها، قصص قد لا تصدقها لكن هي في الواقع موجودة، قصص عجيبة غريبة على مجتمعاتنا العربية الإسلامية لكن هي موجودة، وسأذكرها واحدة واحدة. وهذه قصة تقول هذه الأخت: أنا أبوي أتى لي بالمدرس وأنا في السنة 6 أو 7 من عمري، وهذا المدرس للأسف خان الأمانة الذي وثق به أبي، وهو اللي خان الأمانة يا أختي وهو الأصل، الذي خان الأمانة الأبو وليس المدرس. المهم فبدأ يلعب في عورتها أصبح عندها عادة. بعد فترة ذهب المدرس بعد سنتين أو ثلاث سنين فتقول فالطباخ بدأ يعمل ما عمله المدرس. على 14-15 سنة أصبحت أتلذذ بالسحاق فأصبحت أبحث عن السحاق ووقعت في السحاق، والآن أنا متزوجة ولا أتلذذ مع زوجي ولا أستطيع أن أعيش معه، وأنا أجامل فقط مجاملة وليس لدي رغبة، إنما رغبتي عند صديقاتي أو الشغالة أو من إلى ذلك. أستاذتين في الجامعة، واحدة منهم كلمتني قالت يا دكتور كنت أنا وزميلة لي أستاذة أيضا في الجامعة مع بعض ندرس في سكن جامعي في خارج بلدنا، وعشنا في غرفة واحدة، وأدى بنا في الأخير في آخر المرحلة الجامعية أننا نساحق بعض، واحدة مننا تزوجت والأخرى لم تتزوج. يا دكتور الآن نحن أستاذات في الجامعة لم نستطع أن نترك هذه العادة، الآن أنا في قلق عظيم، زوجي لا أستطيع أن أنسجم معه، في قلق أنه يكتشف هذا الأمر مني، فصديقتي تأتي تساحق معي على فراش الزوجية وزوجي يظن من قضية أنا وياها قاعدين في غرفة النوم ونحن نفعل الفاحشة الزنا تقريبا في الأسبوع مرة، فما العمل؟ وصديقتي كلما خطبها رجل ترفض لا تقبل الرجال. وهذه قصة أخرى تقول يا دكتور أكيد تسمع عن قصص طالبات المدارس وما تقوم به الطالبات وقصص الإعجاب والحب بين البنات، يا دكتور كنت من اللواتي تمقتن هذه الأفعال بشدة وأتجنب البنات والصحبة ممن هن مصابات بهذا المرض، ولكن جاء الوقت الذي تمكن الشيطان من نفسي ولم أقوى على مقاومة هذه الرغبة، وأن أجرب ما يفعله غيري وأعيش ما يعيشه هؤلاء البنات، وكنت أظنها سعادة وكنت أعتقد أنني أسعد البنات وأن التي كانت معي وتبادلني نفس الشعور، كنا نحاول التخفي عن أنظار البنات في المدرسة، كنا نجلس معا ونتبادل النظرات والهمسات والضحكات، وكنا نتمنى أن لا تنتهي الفسحة ولا ينتهي دوام المدرسة حتى لا نفترق فلا نطيق الانتظار لليوم التالي، كنت ألقاها كل يوم في المدرسة وأجلس معها وفي البيت، كنا على اتصال دائما على الهاتف، وهذه البنت كانت تكبرني بسنة فتخرجت هي من الثانوية قبلي ودخلت الجامعة وبقيت اتصالاتنا، ولكن لقاءاتنا قلت والشوق والحب كان يزداد والرسائل تزداد، ثم تخرجت أنا من الثانوية ولحقتها للجامعة فعادت لقاءاتنا وضحكاتنا وهمساتنا، والشيطان كان معنا يوسوس ويزين لنا الشر إلى أن وقعت الفاحشة. يا دكتور ما أخفى عليك التي كنت أحس بضيق في الصدر والقلق والخوف من أن يكتشف أمري سواء في البيت أو في الجامعة، وقعت الفاحشة وساحقت مع الزميلة ووقع الزنا وهو ذنب عظيم، وأنا أعترف أنه ذنب عظيم، وقررت هي أن تنهي هذه العلاقة لأنها بدأت تتدين وتخاف من الله، وكنت أعتذر لها وأتوسل بأن تعود فتعود مرة أخرى لأني أغريها، أقول مرة لها تعالي طيب نقرأ قرآن ومرة نتدارس، وهذه من مداخل الشيطان العظيمة، وعلاقتنا أخوية وحب في الله فتعود إلي وتعود العلاقة، نخاف نفترق ثم نرجع مرة أخرى، حتى استطعت بعد فترة أن أنساها، وذلك بعد أن سافرت في الإجازة وقضيت وقتا بعيدا عن ذكرياتها، عدت وقد كانت تزوجت لا تزال أخبارها أعرفها. يا دكتور أريد أن أتوب، سمعت كثيرا من الأشرطة والمحاضرات، أصبحت أهتم بصلاتي وبالنوافل وبسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، أشعر أنني مهما فعلت ومهما صليت ومهما سمعت من أشرطة وقرأت القرآن فإنه لن يكفر عما فعلت، وسأبقى أتذكره دائما، أشعر بقساوة قلبي الذي لا يبكي إلا إن تباكيت. أعلمك يا دكتور أيضا أنني هجرت التلفاز والسهر على الأفلام وسماع الغاني، أما الحجاب فإنني ملتزمة به والحمد لله، ولكنني كلما تذكرت ذنبي ذلك فإني أستحقر نفسي، أسألك يا دكتور أن تعينني كيف أتوب وكيف ألين قلبي وكيف أزيل الغشاوة من عليه وأجعله يرق ويلين ويضعف عند قراءة القرآن وعند الدعاء، كيف أجعله يبكي قبل أن تبكي عيوني، والله يا دكتور أخاف أن يأتيني الموت ولم يغفر لي ذنبي، لقد أذنبت ذنوبا كثيرة ولكن هذه أعظمها، أريد التخلص من ذنوبي والتوبة، دلني يا دكتور، أنتظر نصيحتك على أحر من الجمر. هذه قصة لا تحتاج إلى تعليق، لكني أقول لها ولكل واحدة كلام لله سبحانه وتعالى، حيث قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقصة أخرى يقول هذا الرجل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، لن أطيل على فضيلتكم بالمقدمات، أنا شاب عمري حاليا 25 سنة، بدأت قصتي مع مرض الميل لنفس الجنس منذ نعومة أظافري، فلقد حدث وأن كنت مرة مع السائق الذي يصطحبني من المدرسة إلى البيت، عمري تقريبا 7 سنوات، في الطريق أمسك السائق بيدي وأخذ يضعها على أماكن حساسة من جسده إلى أن نصل إلى المنزل، وتكررت هذه الحادثة عدة مرات، وفي إحدى المرات كشف لي عن عورته وقال لي افعل بها ما شئت، ودفعني الفضول إلى قبول العرض دون أن يحدث لواط، ومن ذلك الحين وأنا أشعر بالميل تجاه الذكور، وفي سن 15 تعرفت على ابن جارنا الذي يصغرني ب3 سنوات، وحدث معه ما لم يحدث مع سابقيه، وبعد ذلك تاب الله علي في سن 17، وبعد دخول الجامعة تعرفت على شاب من سني أخذ يقترب إلي ويغريني، إلى أن وقع المحظور وصرت أنا عشيقة وهو عشيقي، وعشت معه قصة حب، ولأن الجامعة بعيدة عن منازلنا فقد سكننا السكن الجامعي وانتقلنا للعيش معا في نفس الغرفة، شعرت بالراحة والأمان لوجود شخص يرعاني، ولكني كنت أشعر بقبح الذنب كلما اجتمعنا على الفراش بعد النشوة وعشنا معا 4 سنوات، وبعد ذلك بدأت تدب الخلافات وأكبرها كانت الغيرة، تركت الغرفة التي كانت تجمعنا وانتقلت لسكن آخر، تعرفت على شاب آخر وتكررت القصة، انجرفت إلى إنترنت مواقع الصداقة، وبعد فترة تعرفت على شباب شواذ الذين بدورهم دلوني على مواقع التعارف الخاصة بالشواذ في بلادنا الخليجية وغرف المحادثة والمطاعم التي يتكرر تردد الشواذ عليها والمقاهي وحتى النوادي الصحية التي يكون الغالبية العظمى شواذ. الرسالة غير كافية لشرح ما شاهدت وما تعرضت له وما اكتشفت، فأدركت بأن ما أنا فيه إلا هلاك وضياع منافي لإرادة الخالق وللفطرة، فأنا يكون فيه استقرار فما الحل. هذه القصة أيضا لا تحتاج مني إلى تعليق. في مكتبي يا أخواني وأخوات 2، واحد منهم يوريني نفسه 3 مرات حاول انتحار ومسكوه، والثاني جايبه أخوه يقول لي: يا دكتور إذا أنا ما لاقي واحد يفعل فيه الفاحشة مرة في الأسبوع ما أستطيع آكل ولا أشرب ولا أنام، أروح معهم يا دكتور شوف أماكنهم في المكان الفلاني، يتجمعون. أنا تزوجت 3 مرات. تزوجت شلون؟ يعني امرأة؟ قال: لا، تزوجني رجال، يعني أنا الحرمة، زواج وفي بلد مسلم، رجل يتزوج رجل؟ قال: نعم، وفي عقد وملاك، هذا موجود في بلد مسلم يا أخوان. وقصة أخرى تحكيها لي بنت، تقول البنت: أنا من بيت محافظ جدا جدا جدا، أبوي السواق ما يخلينا نركب معه، تلفزيون ما عندنا تلفزيون، لكن أبوي أخطأ خطأ واحد، جاب لنا إنترنت ولقيت واحد في الشاتين بتنخلي صار يمدحني ويعطيني يكلمني: يا دكتور. حسيت معه بالحنان. تعرف ليش؟ قلت: لا، لأن أمي كل ما جيها أبقعد معها أبي حنان، ما في. أبوي عمره ما خمني، أمي عمرها ما خمتني، ما منهم في البيت أحد كلمني أحد مدحني. لقيت هالشاب صار يمدحني يثني علي: أنت كذا وأنت كذا، كنت أكتب شعر يمدحني، كنت أجيب الشعر لأمي يقول قريه، قال بس وخري، هذا مو بشعر هذا خرابي. لقيت واحد تلقاني، وبعد 7 أشهر من بعد ما أطلع لي أنه هو النظيف هو الكلام هو الحبيب هو اللبيب، قال لي: بشوفك. قلت: لا، عيب. قال: لا، أنا مثل أخوكي، أنا حريص عليكي، اطلعي بس برا كأنك بتجيبين شيء من البقالة أبشوفك. قلت: طيب، مدام بقالة أطلع. اطلعت البقالة، قال: طيب اركب السيارة. نوقف الشارع، ركبت، مسك يدي قاعد يمدحني يمدح جمالي يثني علي وتركني. انتهينا ورحت البيت ما صار شيء. من بكرة كلمني، بعد كلمني، قال طيب ودي أشوفك، خلاص شفتني لا بشوفك ثانية. جاء مرة ثانية وقعدت أنا وياه وذا، وقعد يمزح معي ومنه وإنه قبلني ذا، فاستسلمت، فكان الزنا وانتهت القضية بزنا. قال لي بجيت في الليل، قلت أبوي أمي فيه، كان نعطيه مخدر، قلت ما يصير، قال أرسل لك مخدر، أرسل لي المخدر، حطيته في العصير لأبوي والأخواني وكلهم اشربوه، ودخلته الساعة 10:30 قبل أذان الفجر بربع ساعة، خرج بعد أن عمل ما عمل. والكارثة، استيقظت أمي وإذا بأخي يصحيه أبوي، وعمره 10 سنين، يصحيه أبوي صلاة الفجر يوقظه وإذا به ميت، أخوي فيه ربو وما تحمل المخدر ومات من المخدر. يا دكتور أنا قتلت أخوي، أنا فضيت بكارتي، أنا عصيت ربي، أنا الآن مخطوبة من رجل، وش بقول لأبوي وأمي؟ أقول زنيت؟ صحيح أني أنا غبية، لكن أبوي هو المجرم، هو السبب، أمي هي السبب، كنت أبحث عن حنان ما أعطوني إياه، كنت شاعر وبكتب ما امدحوني، كنت أبحث عن حب ما أعطوني، أعطوني فلوس، أعطوني كل شيء، أمي وأبوي هم السبب، أمي وأبوي السبب. وقد تكون صادقة. وقصة أخرى، امرأة تراجع الطبيب أسنان، وكالعادة معظم الرجال أصبحوا يخالفون الدين، تذهب من غير محرم، وقد يختلي بها الطبيب. واحدة تصلح أسنانها، كاشف وجهها، جالس فوق رأسها لمدة ساعة ويسوي أسنانها، يكون بينهم إيش؟ حديث وذكر وشكر؟ لا، يكون بينهم الشيطان. المهم أعجبت به، أعجب بها، صار ما صار، تقول ما استطيع أناظر في زوجي، وش الحل؟ وهذه قصة تقول فيها صاحبتها، مع الأسف مارست صديقتي العادة السرية عن طريق إدخال إصبعها في عورتها، فأدت إلى فض البكارة، والآن صديقتي أوشكت على الزواج، بل أنه تقدم لها زوج يريد أن يتزوجها، ولكنها هذه المشكلة، ولكنها مترددة خوفا من أنها ليست عذراء، بل ذهبت إلى الدكتورة وكشفت عليها وقالت لها أنت لست عذراء، والسبب عادة سرية، والسبب سمعت في المدرسة بنت تقول البنت أو لها تمتعي بالعادة السرية، فأفسدت عليها كل شيء. وقصة أخرى، اتصلت بي أحد الأخوات وتقول بنتي في رابعة ابتدائي، فوجدت أنها دائما تضع يدها في منطقة العورة، تعجبت، سألتها فما ردت عليه، سألتها ثانية فما ردت، سألتها ثالثة قالت إن زميلتي هي اللي علمتني، وتقص لنا قصص عن كيف أبوها وأمها في الفراش، وتحكي لنا القصة كيف تصير، وأنها تطل عليهم، وأن بعض المرات يسوونها قدامها، يعني ما يسكون الباب وهي تطل، وتصف لهم الحالة وتصف لهم. فتسألني هذه الأخت ما العمل، ما العمل في رابع ابتدائي عادة سرية؟ فقلت لها العمل أولا أن تشرحين للبنت أنها حرام ولا يجوز، وتجيب لها الدليل. اثنين أنها فيها مضرة، وأن ممكن أنها تسوي لك تقرحات ومشاكل وكذا، أو ممكن أنها تفضل البكارة، ممكن أنها تخليك تعتادين على هذا فتصيرين طول عمرك كذا. خامسا تغيرين المدرسة، ولا تقولين لها بغيرت عشان هذا، قولي لها أوديك مدرسة أحسن وغير الشلة. أسأل الله يهديها. في رابع ابتدائي 10 سنين. نعم، أحد المديرات اتصلت بي تقول بنت في سادسة ابتدائي معها فيلم جنسي، جيت تعطيه واحدة ثانية. أخت برضو مديرة مدرسة اتصلت بي تقول بنت في الرابع ابتدائي توزع رقم أحد أبطال حمار أكاديمي. إخواني، بعد سرد هذه القصص المزعجة المؤلمة التي أتأسف وبكل معنى الكلمة أني أقول لك، وش تسوي إخواني؟ شو تبون نسوي؟ أسكت؟ أصير مثل النعامة؟ ندربي روسنا ولا نتكلم ولا نصرف وقت ولا ندعو ولا نقول إن عندنا مشكلة؟ أخواني، أنا قلت هالكلام مرة الواحد عن اللواط واللي يصير في اللواط، قال لا لا لا لا, لا يمكن يصير عندنا هالشيء. ثلاثة أربعة في مجتمعات تعبانة، أما حنا لا. يقول لي واحد في محاضرة لي اسمها بنيتي، من ضمن يتكلم فيها العادة السرية، فقال لي المسؤول اللي يوديني للكلية اللي أنا بروح لها في المدينة اللي أنا فيها، قال لي وش العناصر؟ قلت له كذا وكذا والعادة السرية. قال بعد فتح البنات على العادة السرية، ما في أصلا عادة سرية، وهذه مدينة صغيرة من مدن المملكة. أنا طبعا خجلت. فلما انتهت المحاضرة ثلاث أسئلة، واحدة تقول ما حكم العادة السرية، والثانية ما ضرر العادة السرية، والثالثة أنا مبلية بالعادة السرية وش أسوي. وريت هي قلت شف، طبعا جاوبت عليهن، لكن قلت له شف، قال ها ما كنت تدري، ما كنت تدري لأنك ما ودك تدري. إخواني لابد أن نواجه المرض ونعالجه، ما دام أننا مثل النعامة نوطي روسنا ونخلي المرض يأكلنا، والسرطان بدل ما هو في الكلية ينتشر إلى الكبد، ومن الكبد يروح للرئة، ومن الرئة يروح للمخ، ويضيع الجسم كله والبدن كله، وتنتهي الأمة، علشان ما ودي أزعج مسامعنا. بيجيني واحد يقول لي يا خالد الزبير الكلام هذا اللي أنت تقوله شواذ، يعني ممكن أنا ما أنكر عليك، أقول لك إن القصص اللي جبتها هذه لنا جبتها ناس راتلوك، بس في عندنا حنا في المملكة مليونين بنت، كون يطلع واحدة ولا ثنتين فيهم هالشذوذ ما يعني شيء، كون يطلع واحدة ولا ثنتين يزنى ما يعني شيء، عندنا مليونين شاب كون يطلع منهم ثلاثة أربعة يفعلون اللواط ما في شيء. عشان أجاوب هالشيء سويت استبيان، سويت استبيان في مناطق تظن أن أهلها من أحسن الناس اجتماعيا ودينيا عاقلين، ليسوا من أهل الترف وليسوا من أهل التدني، المهم وسط في حالتهم الاجتماعية. فأخذت 1012 طالب ثانوي، طالب ثانوي، اسمعوا يا أخوان واسمعوا يا أخوات، طالب ثانوي يعني أعمارهم ما بين 15 إلى 18، وسألتم أسئلة كثيرة. 1012 هذولا سألتم عن المعاكس، هل تعاكس ولا لا؟ 411 يعاكس، سواء بالتليفون أو في الأسواق أو في الإنترنت أو كلهم. طيب السؤال اللي بعده، هل المعاكسة تؤدي بك إلى الزنا؟ كم تتوقع من 411؟ يعني عندي أنا 41% من شبابنا يعاكسون، كم من هذولا اللي يعاكسون يزني؟ تعرف كم يزنون هذولا الشباب؟ مو بقضية يجيك واحد يقول ايه المعاكسات والتليفونات دي لعب بزران، لعب مراهقين، لعب فتيات، ما توسيع صدر. شف كم منهم يزنون، يزني منهم 147، يعني 14% 15% من شبابنا يزنون ما بين 15 إلى 18 سنة. إذا هذولا من 15، إذن الشباب اللي من 18 إلى 24 كم منهم يزني؟ سألناهم سؤال ثاني، هل تفعل فاحشة اللواط؟ كم تتوقع يا أخي اطلع منهم وسوي فاحشة اللواط؟ والله إن عندنا مشكلة. كم تتوقع؟ كم؟ 350 شاب من شباب المسلمين يفعلون اللواط، 250 منهم صفة متكررة، 90 منهم مرة واحدة وتاب. ترجع تقول لي ما في شذوذ؟ العادة السرية 529 طالب يسوون العادة السرية من 1000، نص شباب المسلمين يعمل العادة السرية. البنات سوينا على 1019 بنت. أنا أخجل أني أقول لكم النتائج، لكن أقول لكم أنها مهي بعيدة عن الأولاد. اقتنعت ان عندنا مشكله يا اخوان، لا تقولوا لي هذه شواذ، حنا ناس علميين اليوم، 1+1=2، عندنا استبيان سويناه، واللي مهم صدقني يروح يسوي استبيان نفسه بيلاقي نفسه قد يكون أسوأ. انا اخترت منطقه معتدله وسط الامه، عشان ما حد يقول لي هذولا من الذوات ولا هذولا من الذوات، الوسط. ما الحل؟ هل اعترفنا ان عندنا مشكله ولا لا؟ اللي مهم معترف الآن هذا مسكين ويحتاج له إلى علاج. إذن أول نقطة خلصناها، إذن عندنا مشكلة. قبل أن أقول لكم الحل، اللي وقع في هذا هل له عذاب؟ وين العذاب؟ هل هو عذاب في الدنيا أم عذاب في الآخرة؟ وإذا كان عذاب في الدنيا ما هو هذا العذاب؟ اللي يزني أو يفعل فاحشة اللواط أو السحاق أو العادة السرية أو يزني ببصره أو تزني ببصرها أو لسانها أو رجلها أو يدها، وذلك عن طريق التليفون أو الإنترنت أو الشاتينج، ينظر بعينه يزني بعينه إلى أفلام جنسية أو غيره، هل لهم عذاب دنيوي؟ وما هو هذا العذاب الدنيوي؟ انظروا لهذه الآية التي يقول ربي فيها: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا العذاب الأليم ما هو؟ ذهب بعض المفسرين إلى أنه هو الحج، وهو الجلد أو الرجم. ماعز رضي الله عنه لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال طهرني. الغامدية لما جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت طهرني. حمار رضي الله عنه لما شرب الخمر جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال طهرني. إذن شيء يطهر به الإنسان أهو عذاب؟ لا والله مو بعذاب. شيء إذا فعله الإنسان يتاب عليه ويكفر عنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماعز أو عن الغامدية رضي الله عنهما، ويغفر لهم، بل يقال عن ماعز إنه الآن منغمس في أنهار الجنة. لو كان عذاب كان ما كفر عنه. إذن ليس العذاب الدنيوي هو الجلد، ولو أن كثير من المفسرين ذهب إليه، ولكن أنا أقول القضية تحتاج إلى روية. فكرت يا أخوان ما هو العذاب الدنيوي الذي يعذب الله به من تعدى على محارمه واعتدى على محارم غيره، سواء بزنا أو لواط أو سحاق، أو تعدى على نفسه بعادة سرية أو مكالمات تليفونية بعد صلاة الظهر، فدق التليفون، سلام عليكم، عليكم السلام، وإذا بشاب يبكي، شاب يبكي، يا أخي انتظر خل أسمع. قال يا دكتور أنا والله آخر زنوة زنيتها من 7 سنين في بلد عربي مجاور، وبعدها تبت وتزوجت وصلح حالي وأموري، وقبل 3 أسابيع بدأ يجيني إسهال شديد وعدم شهية للأكل وينقص وزني. ذهبت إلى مستشفى وحللت، قالوا لي فيك الإيدز. خدت عيالي وزوجتي، قالوا لي فيهم الإيدز. يا دكتور شو سوي؟ يا دكتور شو سوي؟ صحيح ربي يمهل ولا يهمل، صحيح صحيح. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت. والإيدز طريق إلى الموت. هذه القصة ذكرتني بقصة أخرى. كنت في العيادة من 20 سنة أو 21 سنة، عيادة المسالك، فجاءتني امرأة عندها سيلان. قلت لها أن عندك سيلان تحتاجين علاج كذا. قالت من وين جاني يا دكتور؟ قلت والله يعني ممكن جاكي من حمام قعدتي عليه مو بنظيف، حمام عام ولا شيء، واحدة كانت قبلك عندها سيلان أو أي شيء، لأن أنا ما ودي أقول لها من زوجك. قال يا دكتور أنا عارف نفسي أني ما عمري جلست على حمام مو بنظيف، ولا عمري رحت لأماكن عامة. يا دكتور إذا أنا عمري كذا من السبب زوجي ولا لا؟ قلت والله قد يكون. قالت يا دكتور أسألك سؤال واحد، إيه ولا لا؟ من السبب؟ وين جاني من السيلان؟ أنا ما زنيت مع أحد، زوجي زاني. زنيت أنت ولا لا؟ تقول زوجها تردد، زنيت ولا لا؟ ما رد. بعدين قالت له إذن أنت السبب، أنت اللي زنيت، طلقني الآن. يا بنت الحلال اصبري. قالت أبدا لن ولم ولن أقعد معك، لازم تطلقني وبالثلاث الآن. المهم قالت طلقني ولا أفضحك. المهم اضطر أنه يطلق. خرجت هي والرجل يبكي. قلت وش القضية؟ قال والله يا دكتور إنها أول مرة أزني في حياتي. رحت أنا وثلاثة من الزملاء لبلد عربي مجاور في دورة، وصاروا ناس خربانين، وقعدت 3 أيام، والله يا دكتور ما زنيت وأنا شاب، لكن طيحوني أغروني كذا وأغرتني البنت وزنيت وطلع منها اللي طلع. عندك أولاد؟ عندي 4 أولاد. ربي يمهل ولا يهمل. شتت بيته، بيجلس طول عمره يدفع ثمن هذه الزنية واحدة تقلقه طول حياته، كما قال تعالى: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، ربي بالمرصاد لكل من يعتدي على حرمة من حرمات المسلمين، ولكل من يتهاون في وضع نطفته في حرام، ولكل من لا يحافظ على فرجه سواء كان امرأة أو رجل. وهذا نوع من العذاب. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم ذنب بعد الشرك نطفة يضعها بني آدم في رحم لا يحل له. إخواني جاني رجال من أحسن الرجال شكلا يافع شاب في جميع قوة الشباب، قال يا دكتور أنا رجل كان لي صدقات وكنت أنا أفعل ما أفعل وكنت إلى أن آخر واحدة صادقتها واحدة مطلقة، حاولت أن تطلع معي، حاولت منها، حاولت شمال، حاولت يمين، منها ما في فايدة. فبدأت أدخل عليها بالحب وبدأت أطمعها بي وأني أنا مقتنع فيها وأني أنا ما أحب إلا هي وأنها هي حبي الأول والأخير. المهم إلى ما أن لانت ودخلت عليها بالدين وأنه يجوز الرؤية. المهم تواعدنا، قلت أنا استأجرت شقة ووريت إياها ورحت ورناها الشقة ومن هنا من هنا زنيت بها. ثم بدأ الزنا وأنا وعدها كل ما قالت لي اخطبني إن شاء الله باسر عقبه، إلى أن الله سبحانه وتعالى أراد هداية فهداني، فحاولت أن أبتعد عنها ما قدرت تلاحقني. المهم علمت أني خطبت، جاءتني قالت لي اسمع أنت ضحكت علي، والله الذي لا إله إلا هو أنك لن تتمتع بأمرأة غيري. قلت يعني مش بتسوي عادي، تزوجت وخطبت ولي 8 أشهر يا دكتور لم أستطع أن أقرب زوجتي، أحبها إذا قربت منها نام لحمي ونام لحمها، أشوفها قردة تطلع منها ريحة عجيبة، قبل ما أقرب منها يزين ريحتها، إذا قربت منها كأنها ريحة مخيسة سمك معفن، والآن زوجتي طالب الطلاق وش أسوي؟ فقلت له الشيخ فلان يشفى وراك خله يقرأ عليك احتمال يكون فيك سحر. فعلا قرأ عليه فوجد فيه السحر. أخي لا تظن أنك أنت الذكي، ربي يمهل ولا يهمل، أنت قد تكون ذكي أنك ضحكت عليها بكلام فاسترقيت قلبها، لكن هي ضحكت عليك دمرتك بسحر لتعالج حرام بحرام. في مدينة أخرى اتصلت بي أحد البنات قالت لي يا دكتور أنا سمعت الشريط الفلاني وهداني ربي وأصبحت أصوم وأصلي، وأنا كانت لي قصة في الجامعة مع شاب بدأت من الثانوي بعدين في الجامعة بديت أخرج معه لأن يعني ما عاد يقولون علينا نخرج من بعض الحصص. المهم مرة من المرات زنى بي فشكيت حالي لصديقتي، قلت لها أنا خاف أنه يتركني بعد أن زنى بي وهو هذا فعله. قالت بسيطة اسحري، فسحرته فأصبح خاتما في يدي، فتقدم لي زوجي هذا، وزوجي هذا أحسن منه بكثير، موظف مركز مرموق، فتركت هذاك وتزوجتها وصرت أضحك على ذاك شوي تحت رجلي، لكني بعد أن سمعت ذلك الشريط هداني الله وبدأت أصلي وأصوم وزوجي هداه الله، لكن هذا العمل يؤرقني، فماذا أفعل في السحر الذي سحرته؟ أريد أن أفك هذا الرجل. قلت والله ما عندي لك حل إلا أنك تتصلي بالإفتاء يشوفون موضوعك. كم دفعتي؟ قال دفعت 20,000 ريال. ربي يمهل ولا يهمل. ومن أعظم أو أسوأ العذاب الدنيوي وهو الشك. كثير من الرجال يأتوني ويقول يا دكتور كل ما أقرب من زوجتي أذكر أني أنا كنت على علاقة بتلك المرأة اللي متزوجة أو علاقة بذيك، فأقول هل زوجتي يمكنها تخوني مثل ما كانوا يخونون ذلك؟ فما العمل يا دكتور؟ هذا يا أخوان يا أخوات من أسعد الأشياء. أحد الإخوة كان عندنا وكان ولده أحسن الأولاد عمره 14-15 سنة، صلي في المسجد مرتب كان يسعجه وين رحته وين جيته ويهلكه. أنا قلت وراء قال إيش دارين أنه مو بعدين يروح في لواط ومشاكل يا ابن حلال اتق الله. فمن هنا سألت عنه أثريه، هو كان صاحب لواط يوم كان صغير، فكان يشك في أولاده وفي بناته، الشك عنده قائم لأنه في الأصل هو فاسد فيعتبر أن عياله مثله أو أسوأ. الشك يا أخوان شيء عظيم، ومن أشد الآلام أن تعيش هذا المرض، وهو لا يذهب إلا بأمر من عند الله أن يشفيه، ثم اجتهاد منه أن يتعوذ من الشيطان ويقرأ والأذكار ويقرأ على نفسه البقرة ويستغفر ويكثر الاستغفار. الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه فتى قرشي فقال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فقام الصحابة عليه فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه، فقربه منه صلى الله عليه وسلم وقال له أترضى هذا في أمك؟ قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال أترضاه لزوجتك؟ قال لا. قال كيف ترضى للناس ما لا ترضى لنفسك؟ مرة أنا في طريقي إلى المغرب فركب معي شاب 25-26 سنة، قعدنا نتكلم وين رايح وين جاي، قال أنا بروح أدعو في تشاد والنيجر عن طريق المغرب. أخذنا الحديث قالوا أنا كنت من 3 سنين أو 4 شاب غير مستقيم، وكنا نعاكس في يوم من الأيام بعد صلاة المغرب، إحنا 4 واحد منا غاض درنا دورتين لقينا الصيدة شلناها معنا، اتصلنا بالرابع قلنا له بنروح للشقة تعال وجيب معك العشاء. رحنا جاء رفيقنا ودخل الشقة وناظر إلى المجلس، شاف اللي في المجلس والعشاء يطيح منه. تعرفون ليش؟ لأنه رأى عظيم، رأى ما يهز أمه، رأى الصيدة أخته. يقول هذا الشاب دورني ما عاد تلقاني، أنا كل اللي في راسي في عقلي كيف لو كنت أنا اللي داخل وإن هذه أختي، أبا أقوم ماني قادر، أبا أتحرك انشليت، ما دريت إن أنا تحت أمشي في الشارع كيف وصلت ما أدري. حمدت ربي أنه جعل اتعاضي في غيري ولم يجعل اتعاض غيري فيني. مرة أحد الإخوان جاني ينتفض قال لي يا دكتور عندي مصيبة. قلت وشي؟ قال الشريط هذا. قلت وشو؟ قال يا دكتور تليفوناتنا الاثنين دايما مشغولات. فسألت أحد الإخوان شو سوي؟ قال حط مسجل عليهم يمكن شغلاتكم يمكن. يقول حطيت صارت مصيبة. قلت وشي؟ قال يا دكتور يا ليتني ما حطيت. قلت شو اللي صار؟ قال اكتشفت مصايب. قلت وشي؟ قال اكتشفت ان ابوي يكلم واحد وامي تكلم واحد وتواعد وتطلع معه واخواتي الثلاث كل واحده منهم تكلم واحد. شو اسوي؟ ان كلمت ابوي طلق امي، ان كلمت اخواتي يذبحني ابوي، شو اقول؟ المهم حطيت انا وياه خطه استطعنا فيها اننا يعني نحل القضيه، اننا نسمع الام شريطها نقول لها وقفي واستحي على وجهك، ونسمع الابو شريطه ونقول لك ترى بناتك كذا وكذا واكتشفوا وش بتقوله، ونسمع البنات شريطهم، والبنات سهلة أن أخوهم إذا اكتشف. واستطعنا أننا قبل ما نخرب البيت أن نصلح بقدر الإمكان، لكن الأخو أصيب بفاجعة فأصبح لا يقبل أمه ولا أبوه ولا أخواته. هدأته لكن ما أدري اللي أصيب في نفسه أصيب، ولكن إذا تعديت على أعراض الناس الناس تعدوا على أعراضك. يا أخوان إذا أردت أن تحمي عرضك فلنحمي أعراض الناس. قال لي مدرس الطالب دائم حق معاكسات وانه مغتر بجماله، المهم خدته على جنب بعد محاضره لي قلت له اتق الله كذا وكذا وما يصير، يعني هل ترضى الاخوات؟ قال اصلا ما عندي اخوات. قلت له هل ترضى بناتك؟ قال ماني متزوج. قلت له طيب امك؟ قال يا دكتور احترم نفسك، امي عفيفه وانا ما اسمح اتكلم. وراح وتركني. بعد سنه يعلم الله والله اتصل بي، جاني في بيتي، جاني قبل المغرب يوم طلعت لهم قال لي هذا ما عرفتني يا دكتور. قلت له لا. قال أنا سبق أني كلمتك في المجلس الفلانية كذا وكذا. قلت إيه نعم. قال دكتور اللي صار عندي مصيبة، يا ليتي سمعت كلامك، كل ليلة خميس أروح مع الشباب لاستراحة نلعب كورة نوسع صدرنا من العصر ونرجع حوالي سنتين واحدة بالليل. ذاك اليوم نسيت الكسرات حقتي فرجعت أخذ الكسرات يمكن ساعة عشر عشر ونص، لما دخلت البيت حسيت بصوت غريب في غرفة أمي، فتحت الباب عليها وإذا برجل غريب معها في الفراش، رجال مع أمي في الفراش. يا دكتور يا ليتني سمعت كلامك، صحيح ربي يمهل ولا يهمل. نعم يا أخوان من لم يحفظ عرض غيره لا يحفظ عرضه. يا شباب يا شابات يا أخوان يا أخوات يا شياب، من أراد أن يحفظ عرضه فليحفظ عرض غيره. اللواط جريمة عظيمة ومنكر عظيم وإثمه عظيم، ولكن ما هو عقابه الدنيوي؟ كلمني أكثر من واحد والكل يصرخ ويقول يا دكتور كنت شاب في الثانوي في الجامعة لدي علاقات مع شباب لواط أفعل ويفعل بي، وبعد ما كبرت تزوجت تركت هذا وانتهيت بأن القضية انتهت على هذا الحال، تزوج جاني ولد ولدين أصبحت أنا الذي أطلب أن يفعل بي الفاحشة، زوجات أخر يكلمونني يقول زوجنا يفعل به الفاحشة. طيب من أول ما أخذت لي كذا؟ قالت لا والله بعد سبع سنين ثمان سنين صار كذا، يوم صار عمره 35 40 بدأ يصير لك. هذا عقاب الله الدنيوي لكل من يفعل اللواط سواء فاعلا أو مفعولا به، كما قال هذا اللي في مكتبي إذا لم يفعل فيه الفاحشة في خلال أسبوع لا أستطيع أن أنام أو آكل أو أشرب أو أتحرك. جاني أستاذ جامعي في المسجد قال يا دكتور أنا حالتي أصبحت يرثى لها، طلبتي أصبحت أراودهم عن أنفسهم، بعضهم ما نجحهم إلا لازم يفعلون فيه الفاحشة، شو القضية؟ قال أنا تخرجت من الجامعة ما أعرف اللواط، رحت أحضر ماجستير ودكتوراه في أمريكا، تعلمت اللواط هناك، بعدين تزوجت وتركت اللواط. على 35-36 أصبحت أنا الذي أطلب اللواط، على 40 أصبحت أنا الذي أطلب اللواط، والآن أراود طلبتي فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم. وذكر منهم الشيخ الزاني. قال الله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ومن العذاب الدنيوي عذاب عظيم سلطه الله على من يستعمل عادة سرية سواء من الرجال أو النساء. جاني رجال عاقل من أعقل الرجال أعرفه، قال: يا دكتور، أنا تزوجت من 5 أشهر والآن زوجتي تطلب الطلاق. قلت: ليش؟ قال: يا دكتور، والله ما تروح رغبتي إلا بيدي وفي الحمام. كثير من الأخوات اتصلوا بي أننا نرى زوجنا بعد الجماع أو قبل الجماع أو بعض مرات وهو يتروش يفعل العادة السرية في دورة المياه. أقول إن الذي يفعل العادة السرية جهاز الجنس في الدماغ عند بعض الناس يتعود على اليد وفي الحمام، فلا ينسجم إلا باليد وفي الحمام. أكثر من امرأة قالت لي: يا دكتور، عجزت أنسجم مع زوجي إلا بيدي، إذا راح زوجي أن أعمل عادة سرية ما أنسجم إلا بها. إخواني، لنتقي الله، هذه النطفة لا نجعلها إلا في حلال. فهذه رسالة لكل من يفعل عادة سرية، لا بد أن تتوب، فالله أمرك ألا تستمني ولا تفعل عادة سرية، فيجب أن تقف عنها، وإلا عذبت في الدنيا بأنك تترك زوجك تروح الحمام وبيتك. أي عذاب هذا؟ إن ربك لبالمرصاد لكل من يتعدى على فرجه فلا يحفظه. وكذلك أيضا للأخوات، لأنها تفقد أي لذة مع زوجها إلا بالعادة السرية. من أيضا المشاكل أو العذاب الدنيوي لمن يزني وهو زنا آخر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم له حظه في الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ذلك، والنفس تشتهي ذلك وتتمناه. وأنا أقول أن التليفون يا أخوان هو زنا بثلاثة أشياء بل بأربعة. أولا هو زنا اللسان تتكلم، وزنا السمع تسمع، وزنا اليد شايل السماعة، وزنا المشي ماشي للتليفون. فأربع أنواع من الزنا يزنيه من يتكلم. فمرة واحدة من البنات في الجامعة كلمتني، قالت لي: أني أنا يعني سمعت محاضرتك وأنك تقول أن كل الشباب ظلمة وكلهم مجرمين وكلهم يضحكون على البنات، هذه يكسب منها كلام وذي يكسب منها لقاء وذي يكسب كذا ولو خاسر. فقالت لي: أنا صديقي أنا أحبه من 4 سنين ومني في ثاني ثانوي، وأنه وعدني بالزواج، بل بالعكس هو اللي يقول لي ودي أتزوج. وإن كلامك يا دكتور هذا ما ينطبق على كلامك. قلت: طيب، تبين الإثبات؟ أنت كلمية، قولي له أنت في 4 جامعة وتبي تخرج وظروفكم المادية زينة، أبيك تخطبني خلال 2-3 أسبوع لأن في واحد جاي لي ولا ودي أفوته. شيء ثاني قولي له: في أخوي تو متخرج وندور له حرمة، وأختك طيبة كذا، فأبغى بس يكلمها عشان يتعرفون على بعض، فإذا عجبوا بعض يخطبها. شو يقول؟ بعد 2 أسبوع كلمتني تبكي. قلت: شفيت؟ قالت: أنا قلت له على أخته وأخوي طلع، قال: أنا ديوث، أنا حمار، أسمح لأختي تكلم رجال. قالت: وأنت كيف تكلمني؟ قال: أنت ساقطة وش علي من سنة. قال: طيب وين حبك؟ قال: طيب اتركنا الموضوع أخو، أنا الآن جايني واحد يخطبني، أبيك تخطبني عشان أنت الآن في 4 ولا عندك عذر، كلها 3 أشهر تخرج. قال: أنا عندي ظروف. قالت: أقول لك لازم. المهم شديت عليه، قال: اسمعي، أنا لا يمكن أخطب واحدة أصلا تكلمني، وش دليل أن اسمها تكلمين واحد ثاني؟ فوجد أنها كلها قضية نصب، وكلها ضحك، وكلها إجرام في إجرام، ومشاكل في مشاكل ما لها أول ولا آخر. آخر اللي عندي وهو أمر عظيم وقعت فيه نساء الأمة، وهو أمر يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو زنا، وهو كبيرة من الكبائر. روي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث فيه ضعف فيما أخرجه البيهقي من حديث أبي موسى رضي الله عنه: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. وأيضا يروى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث فيه ضعف أيضا أخرجه أبو يعلى والطبراني وغيرهما من حديث واثلة بن الأصقع: السحاق بين النساء زنا بينهن. ولو أن هذين الحديثين فيهما ضعف، لكن أجمعت الأمة على أن السحاق بين المرأة والمرأة كبيرة وأنها زنا. قال الإمام ابن قدامة في المغني: إذا تدالكت امرأتان فهما ملعونتان وعليهما التعزير. وقال ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الثانية والستون بعد الثلاثمائة مساحقة النساء، وهو أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل. وورد سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء وبرئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال السائل: ما حكم السحاق والاستمناء؟ فأجابت اللجنة: المساحقة بين النساء حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب، لكونهما عملا يخالف قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وكذلك الاستمناء محرم لهذه الآية الكريمة ولما فيه من الضرر العظيم. إذن رسالة إلى كل أخت، إلى كل أخت مساحقة: أنت زانية ومرتكبة كبيرة من الكبائر، لكن ما هو عذاب الله الدنيوي لك؟ العذاب الدنيوي أمور عظيمة: واحد، أن المساحقة لا تستلذ بزوجها ولا تعرف الراحة الجنسية معه أبدا، هذه واحد. اثنين، حتى لو أنها تساحق في حياة كبد ونكد، لأنها ترى أنها تطلب شيء غير طبيعي، والله إنه غير طبيعي، وما في مرأة مساحقة إلا وعندها في نكد وكبد، حتى لو كانت تدعي أنها تستلذ لكنها لا تستلذ. ثم تنتهي القضية بفضيحة: وما أكثر الذين انفضحنا في الدنيا قبل الآخرة. فيا أختي اتق الله وقفي عن الزنا، والقضية لها علاج، وعلاجها سهل وهو في ثلاث. وهذا ينطبق على الرجل والمرأة: أولا، يجب أن تعترفي أنك مرتكبة ذنب عظيم، ذنب عظيم عظيم عظيم، وهي كبيرة من الكبائر، وأنت في حكم الزانية، هذه واحد. اثنين، أكثري من الاستغفار والتوبة والانطراح على الله، وأكثري من الأعمال. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ستقولين: صعبة. أنا أعلم أنها صعبة، لكن لابد أن تتقي الله وتكثري من الاستغفار، تكثري من قراءة القرآن، وتنطرحي على الله بالدعاء أن يحفظ فرجك ويشفيك من هذه العادة السيئة الدنيئة. ثالثا، أن تذهبي لطبيب نفساني قد يساعدك ببعض الحبوب أو الأدوية أو الجلسات النفسية. إذا عملت هذه أبشري أبشري أبشري أنك شفيتي. والكلام هذا أيضا للرجل. ثم نصيحة أخيرة: إذا رأيتم فتاتين أو شابين على هذه العلاقة، لا تأخذونها من باب النكتة والتريقة، احمدوا الله ثم ادعوهم بالتي هي أحسن، قولوا لهم إن هذه بداية الجريمة. لنتق الله يا شبابنا يا فتياتنا، لنتق الله لنتق الله لنتق الله. ارم هالعلاقة في الزبالة قبل هي ما ترميك في النار. انقلي عن المدرسة، انقل عن المدرسة، اطلع عن الحارة، غير الحارة، غير جوالك، لا لا لا تجرك إلى القاذورات. فهمتوا؟ لا تضيعون الدنيا والدين، لا تضيعون الدنيا والدين، لا تضيعون الدنيا والدين بعلاقات مشبوهة أصلها حرام وانتهايتها حرام، مغطاة بأن معت صديقة في بيتكم في غرفة نومك ما حد يشك فيها، صديقتك جاية لبيتك والشيطان ثالثكما، صديقك جاي لبيتك والشيطان ثالثكما، ما يشك أبوك ولا تشك أمك. ويا أخوات يا أمهات ويا أباء، بنات في غرفة النوم ينامن سوا يقعدن سوا، يجب أن ينظر إليهن. أنا ما أقول نشك في بناتنا، لكن انتبهوا لا نقع في الزنا ونكون سببا في هذا. أخواني أخواتي، سامحوني إن أغلطت عليكم، سامحوني إن خرجت عن عادتي في أن أكون مشدودا في هذه المحاضرة عن غيرها من المحاضرات، ولكن الموضوع يحتاج أن أشد، فلذا سامحوني وسامحوني ثم سامحوني. سيأتي واحد ويقول: يا دكتور، ألم يقل ربي في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فيقول: هذا الزاني أو هذه المساحقة أو هذا اللوطي أو هذا الذي استعمل العادة السرية وتاب، ليش ربي يعذبه في الدنيا؟ أقول: إذا رأينا نوعية العذاب الذي عذبه ربي وجدنا أنه مرض، فالإيدز مرض، والسيلان مرض، والسحر أيضا مرض، والشك مرض، والشذوذ الجنسي ومع أنه حرام وذنب إلا أنه أيضا مرض، والاضطراب النفسية مرض، وكل هذه أمراض. والله سبحانه وتعالى يبتلي بعض الناس من خلقه مما وقعوا في الزنا أو اللواط أو السحاق أو العادة السرية أو المكالمات التلفونية ببعض هذه الأمراض، الأولى لتكون تكفيرا لهم عن بعض ذنوبهم السابقة وتمحيصا، وهذه فضل من الله يخليهم ينظفون خطاياهم فيأتون إليه يوم القيامة ولا خطايا لهم. الثانية أن تكون موعظة لغيرهم من الصالحين، حيث قال الله تعالى في سورة البقرة: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين، إذن هي موعظة للمتقين ليثبتوا على معين، لأن حنا قد نضعف، فهي موعظة لمن لم يقع في الزنا. ثلاثة، هي رادع لمن وقع في الزنا أن يتراجع عن الزنا، فالله يرسل هذا العذاب لبعض خلقه ليكون رادعا لغيره فيتعظ بعض الناس بغيره. رابعا، أننا كمسلمين نؤمن أن ما يصيب المسلم خيرا له، وأن جميع الابتلاء هو خير له، حيث قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي صهيب: عجبت من أمر المؤمن كل أمره خير، وليس ذلك إلا لمن للمؤمن، إذا أصابته السراء شكر، وإذا أصابته الضراء صبر. فهذا الذي يصيبه الإيدز أو السحر أو أي مرض من الأمراض الدنيوية، العذاب الدنيوي، هو ما هو إلا ابتلاء، وهو خير له، وإن كان ظاهره شر فهو خير له. أسأل نفسي، ويجب على كل أب وأم وشاب أن يسأل نفسه سؤال لا بد من أن يسأله إياه. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذين يحبون هذه من هم؟ يجب على كل واحد منا أن يخشى أن يكون منهم، وهذا أصل في الحل وأصل في العلاج. ويجب أن أسأل نفسي وكل واحد يا أخوان ويا أخوات: هل حنا من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ولا لا؟ ويجب أن نزن بميزان عجيب، ميزان الله ورسوله، ما عندي حل ثاني. يعني إذا لم أأمر بمعروف أو أنهى عن منكر أراه قد يسبب إلى زنا فقد أشارك في هذا وقد أدخل في هذه الآية. اثنين، إذا أنا من الذين يحبون فعلا وواقعين فيه لا قدر الله، إذن أنا من هؤلاء. يا أخواني، هذا خطير. كيف نزن أنفسنا؟ كيف نعرف أني أنا من الذين يحبون أن تشيع ولا لا؟ نزن كما قلت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه الآية عظيمة، يعني الله سبحانه وتعالى ما قال لي لا تزني، فهمت يا أخي؟ فهمت يا أخي؟ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا نهيا منه سبحانه وتعالى لعباده عن مقاربة الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه. يجيني واحد يقول لي وش أسبابه ودواعيه ومخالطة أسبابه ودواعيه ومقاربتها، وش برضه نبي ننزنها بميزان الله ورسوله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تتمنى ذلك وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. القضية تبدأ بنظرة تنتهي بزنا، تبدأ بكلام وتنتهي بالزنا. وما زلنا نزل أنفسنا بميزانه صلى الله عليه وسلم وميزان ربي لا إله إلا هو. عن جرير بن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، رواه مسلم. وقال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أزكى لهم، قال ابن جرير، أي أطهر لقلوبهم وأتقى لدينهم، كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته ونورا في قلبه. وهذه والله يجدها كثير من الإخوة: اصرف بصرك مرة عن حرمة لله تجد شيء في قلبك، إيمان عجيب. ليش؟ لأنك ما فعلتها إلا لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين. قال ابن عباس: يعلم الله تعالى من العين في نظرها هل تريد الخيانة أم لا. وكذا قال مجاهد وقتادة. والسمع، قال فيه الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ابن كثير: أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد سيسأل العبد عنها يوم القيامة، وتسأل عنه وعما عمل فيها. إذن يا أخوان، ما زلنا في الوزن بلا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: لأن يوضع في رأس أحدكم مخيط من نار خير له أن يمس يد امرأة لا تحل له. ويقول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا. وقال وليد بن يزيد: الغناء يزيد الشهوة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنجشة: يا أنجشة، رويدك رفقا بالقوارير، يعني بشوية لا تنشد كثير، فإن النساء يطربن بالغناء. فكم امرأة استميلت بلسان وكلام عذب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله رجلا خبب امرأة على زوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الميزان نبي نوزن به حياتنا العادية. أنا قلت لكم بالإيجاز، خاطب الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين وقال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذن هذا الميزان هو الذي يجب أن نزن به، وهو أصله الآية العظيمة التي ذكرتها له: ولا تقربوا الزنا. كل هذا قرب للزنا. إذن ما الحل؟ هل فعلا بعد هذا الميزان سنزل أنفسنا؟ هل فعلا حنا نشيع الفاحشة ولا لا، أو نحب أن تشيع الفاحشة؟ وهل تنطبق علينا الآية ولا لا؟ كل واحد منا حسأل السؤال. وأبدأ بالأب لأنه هو الراعي في بيته. أقول للأب: أيها الأب، هل سألت نفسك مرة وانت رايح تشتري تذاكر عشان تسافر خارج بلد لبلد مفتوح سواء مسلم أو غير مسلم، هل سألت نفسك وانت رايح تدفع فلوس من أموالك، هل سألت نفسك انت رايح تشتري مقعد لك في الجنة ولا في النار؟ هل سألت نفسك هل انت سينطبق عليك الذين يحبون ان تشيع الفاحشة ولا لا؟ وش تبي تسوي؟ وين تبي تروح؟ قل لي. اذا كانت بلد عربي او غير عربي، او بلد مسلم او غير مسلم، نقول بلد الكفار، وين تبي تروح؟ تبي تضيع في بلد الكفار ثلاث اشياء: أول شيء تبي تضيع صلاتك وصلاة المسجد، هذه واحدة. اثنين، قل لي بالله عليك إذا رحت لتلك البلاد وبنتك أو ولدك شافوا واحد يقبل وحده أو واحد كأنه في فراشة مع امرأة في حديقة من حدائق العامة أو في مطعم من المطاعم أو في مكان من الأماكن، ايش تبي تقول بنتك؟ ايش تبي تقول ولدك؟ تبي تقول له غض البصر ونبوك؟ كم إذا شافت 100 بنت هذا المنظر، كم بنت تتمنى أنها لو فعلته؟ لو ما فيه إلا واحدة من 100 فقد تكون بنتك، فأنت علمتها على الفساد. ما يمنع البنت والولد إلا شيئين: الله، خوف الله، والحياء. الحياء أن فسخت هناك ورميتهم وخليتهم إما نظروا لهذه ينظروا لها. أنت تقدر تغض البصر، ولدك اللي 16 17 18 10، شو بتقول له؟ ما أستطيع أن أهدي أحد من أولادي، لكن ما أبغى يوم القيامة أقف أمام رب العالمين وأكون سببا في فساده. أخواني، يجب أن نكون عقلاء. ماذا سأقول أجب على هالأسئلة قبل ما أدفع التذاكر؟ الشيء الثاني، كثير من الشباب اللي رجعوا قالوا لي: يا دكتور، والله إن أغلب روحاتنا لخارج المملكة البلاد العربية أو غير عربية ليس للفساد بالبنات اللي هناك، ولكن علشان نتعرف على بنات سعوديات أو خليجيات جدد، وإذا جينا هنا نسوي معهم علاقات. يا أخوان، قبل ما أروح أشتري شقة في بلد عربي ماجن فيه من المنكر ما فيه، قبل ما أدفع فلوسي وأشتري شقة عشان أتبرد وعشان أعرض بناتي وأولادي لأشياء تافهة ساقطة لاقطة، يجب أن أسأل نفسي: هل الفلوس اللي دفعتها في الشقة، هل 6 أسابيع اللي نقضيها في ذاك البلد، هل أنا من المسؤول عنها ولا لا؟ إذا أنا أضمن نفسي وأضمن زوجتي، لكني مضمن أولادي وأولاد أولادي. يا أخواني، يجب أن أكون عاقل. إذا لم تستحي من الله أفعل ما تشاء، لكن أنا أتعجب من واحد يصلي الصلوات الخمس في المسجد أو يقول عنده غيرة، أو واحد ما دخل تلفزيون في بيته، دش في بيته، ما دخل قنوات، ويروح بهله مشتري شقة في ذيك المنطقة ويروح بهله 6 أسابيع وعنده بنت في الثانوي أو في الجامعة أو في المتوسط وعنده أولاد، وين تبي تحفظهم؟ أخي، إذا كان في مكة شرفها الله أطهر بقعة مباركة ما رأيته وما سمعته في مكة وفي رمضان، انظر بس المعاكسات اللي يسويها الشباب والشابات في الأسواق أمام الحرم. مرة من المرات كنت راجع بعد الشروق بعد الفجر، وإذا بي في العمارة أسمع تصفير، استغربت، فتحت باب المنور لقيت بنات في الدور الأول والأولاد في الدور الثالثة والرابع ويصفرون البعض، هذول على اليمين وذول على اليسار يتعاكسون، والبنات ما لبسن شيء ويطلعن بعض جسمهم لهم. فقلت: هذا في مكة والأب والأم جايين يتعبدون، لكن ضيعوا العيال. يعني تقول لي في ذيك المنطقة وفي ذاك البلد اللي نادر أنك تسمع أذان فيها، اللي فيها من المجون ما فيها، وفيها من المشاكل ما فيها، وفيها من الحفلات الراقصة والغانية والهبوط والهاوية، أو بلد كافر، تقول لي رايحة أتفسح؟ إنك تجر عائلتك إلى الفاحشة وأنت مسؤول عنها. فيا أب، اتق الله قبل ما تشتري التذاكر، تذكر أنك تعرض بنتك وولدك للنار. لا تخون الأمانة، اقعد في بلدك واحفظ عيالك، مو بلازم تفسح. اقعد في حر الصيف في هالديرة في الرياض أو في أي منطقة أحر من الرياض، خير لك أن تقع في جهنم في قاع جهنم، لأنك خنت الأمانة وضيعت عيالك. وما زلت في الأب، والدش، تكلم الناس عن الدش بصور كثيرة، ولكن يا أخي ما جاني من القصص وما سمعت كثير من الناس يدخل الدش إما لغرض الأخبار أو لغرض أخذ اللي ما أدريش بعد، أو يدخل الإنترنت عشان يشوف المواقع وعشان وعشان، فيسقط من يسقط في هذه الهاوية وتكون مصيبة. وش هي مشاكل الإنترنت أو الدش؟ النساء يصرخن، البنات يصرخن، الكل يصرخ في البيت أبونا وسبب. بالنسبة للمرأة 4 مصائب أو 3 مصائب سارقة. أولا، كم امرأة كلمتني، أكثر من امرأة، تقول: زوجي جاب دش، وبعدين شوي شوي ساء إلى أن أصبح يشوف أفلام جنسية في الدش أو في الإنترنت، وأصبح يفعل العادة السرية بيده، فأصبح ما يأتيني، أصبح يقعد عني 3 أشهر 2 شهور 4 شهور 5 شهور، أصبح ما عاد يجي. أجي ألاقي المناديل في المجلس، حتى إني واحدة منهم تقول: اتهمت المناديل. واحدة تقول زوجي يصلي الصلوات الخمس في المسجد وأصبح يتراجع بعد هذه. النتيجة الزوجات وقعنا في ثلاث أشياء. منهن من قال أن وقعنا في السحاق مع الشغالة والصديقات، نبي نرتاح، ما نبي نعرض نفسنا لزنا ورجال وكذا وننكشف، صديقة زوجي ما يدري. الثانية تقول أصبحت استعمل العادة السرية. الثالثة تقول بحثت عن رجل لأن دينها يمكن أقل، خوفها أقل، فبدأت تطلب الرجل كرجل، فأصبحت تطلع برا أو واحد في تليفون أو في إنترنت شاتينج. المهم بداية شرارة، فأصبحت زنا في زنا في زنا، وأصبحت تزني وهو لا يعلم منها السبب. الرابع النساء الآن يشتكين لأن الزوج شي ناظر في الإنترنت، في المواقع الجنسية في الإنترنت أو في الدش، شو بناظر؟ يناظر أحبط وأخس وأرذل أنواع الزنا. فالمرأة تأتي وأكثر من المرأة تقول زوجي تزوجت عاقل من أحسن الرجال، يصلي في المسجد ما عنده مشكلة، بعد ما دخل الدش أو الإنترنت أصبح يراودني فيما حرم الله عليه مني، أصبح يريد أن يجامعني في دبره. يا أخي اتق الله في زوجك، اتق الله في زوجك، اتق الله في زوجك، فلا تدفعها للسحاق مع الشغالة أو زميلتها، لا تدفعها إلى الزنا تبحث عن رجل غيرك، لأنك أنت من تب رجل أصبحت ساقط في نظرها، تستعمل يدك وتنظر إلى الزنا فأثرت غيرتها فراحت تطلب عند غيرك. هذا الدش أيها الأب ما فعل بالزوجة، فماذا سيفعل بالابن؟ كلمني أحد الأبناء وقال لي يا دكتور أبوي جاب ديجيتال 56 محطة، أنا رجال كنت أصلي وأصوم لثلاثة أيام ما صليت، أستعمل العادة السرية على طول لن يناظر في الأفلام وسوي العادة السرية، ما عمري انطهرت من جنابه. من سبب فعل العادة السرية بالولد؟ من كان سبب صده عن المسجد؟ من كان سبب إحباطه معنويا؟ إلا أنت أيها الأب. شاب من الشباب والله العظيم يوم الجمعة كلمني قال لي أنا فلان بن فلان الفلاني وبيتنا في المكان الفلاني، وإذا تبغى تعال أوريك إياه، قل قصتي، السبب أبوي، أبوي هو اللي جرني لهذا. قلت ليش؟ قال أبوي جاب إنترنت وجاب دش وقاعد يناظره، مرة من المرات أنا عرفت الإنترنت فجيت أشغله وكانت أختي جنبي شغلته، يوم شغلت شفت المناظر ذي، لا إراديا قعدت ألمس أختي، أختي لا إراديا موافقتني، شوي شوي شوي أصبحت أزني بأختي، أصبحت أزني بأختي من سنتين وأنا أزني بأختي. يا دكتور أبي أتوب، والسبب أبوي، السبب في الزنا أبوي. فيا أخي اتق الله لا تجر ولدك إلى زنا مع محارمه، ومن أعظم الزنا الزنا في المحارم. تبي تقولوا لي غريبة؟ غريبة لكنها موجودة، واسألوا رجال الهيئة ورجال الشرطة يعطونكم بعض القصص. نعم فيه واحد يفعل فاحشة بأخته، وفيه من يفعل فاحشة ببنته، صحيح أنهم أقلة لكن السبب الإنترنت والدش. وتلك البنت تصرخ تقول كنت بنت صالحة أصوم أصلي ما عندي مشكلة، يوم أبوي جاب الإنترنت وحطه في مكتبة ولا يسكر المكتب، أصبحت أروح تعلمت وأصبحت استعمل عادة سرية، بعدين تعرفت على واحد من الإنترنت وخربت، وأصبحت أطلع مع شباب أفعل ما يفعلونه أهل الإنترنت. الكل يصرخ، فأنت هدمت بيتك، هدمت زوجك ولدك وبنتك، وقد تهدم الكل. أنت ليش تجيب النار وتحطها في بيتك وتقول لا تحترقون؟ أخي يجب أن نكون عاقل قبل ما أروح أشتري الدش أو قبل ما أشتري الإنترنت، يجب أن أفكر. وإذا كان لابد من الإنترنت فيجب أن أحطه في مكان عام، في الصالة قدام البيت قدام الناس، ما أحد يأخذ الإنترنت في غرفة نومه، ما أحد يأخذ. وأكلم بناتي وأشرح لهم، وأكلم أولادي وأشرح لهم الإنترنت خطير وفيه ذا المشاكل وفيه هنا وهنا. فهمت ولا ما فهمت؟ قضية صعبة أيها الزوج. من الأسباب التي قد تكون أنت سببا في أنك تحب أن تشيع الفاحشة أن تدفع زوجك لأن تذهب أن تبحث عن غيرك، وذي بأشياء أوجزها فيما يأتي. بعض الأزواج وصخ قذر، ما يغسل ما يسبح، يشتغل ويجيب زيته ويقول ليش زوجتي ما ترتاح معي، أو ريحته ريحة ثوم، أسنانه عجيبة غريبة، فمه وسخ إلى ما لا نهاية، ما عمره غسل، ما عمره تنظف، ريحة فمه مقرفة، فكيف حتقرب من زوجته؟ والآخر سيء الطباع، شرس، لسانه مزعج، ما عمره مدح زوجته، ما عمره تغزل فيها، ما عمره قال كلمة، ما عمره قال شيء. فالأول قد يدفعها أن تبحث عن نظيف إذا كانت زوجته نص ونص، والثاني قد يدفعها لأن تبحث عن رجل يطريها. وكثيرا من الذين وقعنا، وش السبب؟ لقيت لي واحد يطريني، يمدحني، يحرك أنوثتي، يتغزل فيني. يا أخي يا أخي يا أخي، تعلم أنك تمدح زوجك، يا زين جسمك، يا زين هالفستان، حتى لو أنها لابسة خيشة، لو أنك ما تحب هالفستان، ممتاز، زين، امدحها، امدح، امدح، حتى لا تذهب إلى غيرك امدحها، حتى لا تطلب المدح من غيرك، لا لا لا تجعل أحد ينفذ إليها، أشبع غرورها، امدحها، نظف نفسك يا أخي، القضية كلها موية وصابون وفرشة أسنان. تنظفوا لزوجاتكم، لا تجعلونهن يفكر في واحد نظيف، مو بذا شافوا واحد ثوبه نظيف وشماغه نظيف وريحته طيبة قعدوا يتمنون. المشكلة الثالثة اللي يقع فيها الزوج مع زوجته، إن بعض الأزواج ما يعرف كيف يجامع زوجته، ولا يفكر مرة كيف يريحها، ولا يفكر مرة إنها انتهت ولا لا، ويجيها كما يأتي الحيوان أنثى ينتهي منها ما يدري، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نفعل ذلك. فيا أخي، زوجك لها رغبة كما لك رغبة، فكر، لابد أن تفهم زوجك، لابد أن تفهم وش تبي، لابد أن تفهم وش اللي هي تبي، لابد أن تعرف شلون تريحها جنسيا، وكيف تنتهي معك، وكيف تنسجم، وكيف وكيف. ما تعرف اقر، ما تعرفين اقري، قلها تقرين، حاول تبسطها، حاول تفهمها، ما في حياء في هالمسألة، لابد أن تنسجم، ولابد أن يكون هناك انسجام. لا تجعلها تبحث عن رجل غيرك لتنسجم معه. الأخير بالنسبة للزوج السواق. يا أخي يا أخي، لا تثق في أي سواق، رأيت القصص اللي قبلها، لا ترسل ولدك ولا بنتك 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين 12 13 الحالهم مع سواق، ارسلهم مجموعة، ولا تخلي أحد يقعد لحالهم، ارسل معهم أمهم، ارسلهم أنت، ارسلهم، لا تجعل أحد يعبث في عرض. فوالله عندي من القصص ما عندي لا يمكن أن تصدقها. لا تجعل السواق وصي. فلذا بعض الزوجات يقول جاء أبونا، صار هو أبو البيت، اللي يتقضى السواق، اللي يجيب الأولاد السواق، بيروح الولد مشوار السواق، بتروح البنت مشوار السواق، بيروحون للسوق السواق، بتروح البنت لزميلتها السواق، بتروح الجامعة السواق، ولا مع السواق. إذا كان لابد من السواق فجب معه زوجته وخلها تروح معه على طول، مو بلازم 500 ريال زيادة جبه. ويا ليت أغلب الآباء اللي هذا حالهم عندهم أشغال، لا قاعد في استراحة، أو أنه قاعد عند الإنترنت أو الدش، ما أدري. إذا أنت ما أنت بقد العيال ولا تقدر تقوم بهم، ليش تتزوج وليش تجيب عائلة وليش تجيب أولاد بعدين تسعى فيهم الفاحشة وانت قاعد تناظر؟ إخواني، قد أكون خشن لكن الموضوع يحتاج أنا على نفسي. أيضا كثير من الرجال أصبح ما عندهم روح، يترك زوجته تروح مع السواق، يترك زوجته في الأسواق، يترك زوجته تروح للطبيب الحالة. أخي السواق رجال ولا مو برجال؟ رجال، قلنا هندي، معليش. طيب البايع في المحل يتزين ويتطيب، يقعد يلحن بالقول، وزوجك تلحن معه بالقول، وكم امرأة من 100 تسقط مع بائع قد تكون زوجتك منهم؟ والسبب من أنت؟ قد تكون زوجتك سليمة توقعها أنت بغبائك. أخي كم مرة تنزل زوجك للسوق؟ أنزل معها مرة في الأسبوع، مرة في الشهر. يا أخي لابد أن يكون عندي غيرة وحمية وشهامة ورجولة، أما بس رمي بناتي وعيالي وزوجتي على الناس. الشيء الثاني، أنا أتعجب رجال يتركون زوجاتهم يذهبون إلى الأطباء، سواء أطباء عامين أو أسنان أو أو أو، واسمه مع الممرضة، الممرضة ما يتكلم عربي، أو الممرض ما يتكلم عربي، فيحصل فساد ويحصل مشاكل. كم فساد أصبح بالمستشفيات، والسبب مو هو بالدكتور، السبب أنت أيها الأب. لا تطلع زوجك إلا أنت معها للسوق، مو بلازم كل يوم ولا كل أسبوع، لا تطلع إلا إذا أنت تسمح لها. وإذا كان في زواج أو عرس أو شيء من القبيل اطلع معه. تبي تقول لي كثير من الصالحين ما يفعل ذلك؟ هذا خطأ نقع فيه، يجب أن ننهيه، يجب أن نوقفه خلاص. فأي واحد منا نحن الرجال يرضى بهذا فهو يحب أن تشيع الفاحشة. قد لا تكون هذه الزوجة ولكن قد تكون زوجة أخرى. هل المرأة ممكن أن تصير تشيع الفاحشة في بيتها؟ نعم. واحد أنها تدفع زوجها إلى أن يبحث عن غيرها. بيش مهي مرتبة، بعض الحريم حوسة، شعرها شوشة، قبلها بثوب المطبخ، حتى بصل كلها بصل، عرق بلاوي، رجالها يجي بناظر ما يلاقي شيء، وين يروح؟ ودينه نصف نصف يزي. فأنت السبب في ذلك. تزيني تزيني تطيبي، موية وصابون غيرهم ما في. وإذا خلصت من موية وصابون نشفت جسمك حطي شوي طيب، ما عندك طيب يكفي. وقبل ما يجي زوجك بنص ساعة بربع ساعة من الدوام غيري ثوب المطبخ والبسي. وإذا جاء زوجك أنت اللي تقابلينه، أنت اللي تفتحين له الباب. ما قدرتي تقابلينه لأن معك عيال، إلى غرفة النوم ضميه خميه قبليه أعطيه حنان وريه أنك مشتاق له. لا يضحكون عليه في الحريم ويقولون لك لا تنطرحين على رجلك يمل منت، هذا هراء كذب افتراء. انطرحي على رجلك ينطرح عليك ولا يروح يدور غيرك. بعض النساء لا تثقل على زوجها عشان ما يدري اني منكبت عليه او علشان اتغلى. تتغلين على مين؟ على رجال ونص نص دينه يروح يدور غيرك. انطرحي عليه، خميه قبليه ضميه سوي لي يبي، ما دام انه حلال تسويه له. لا يرد الحياء، فالحياء بين الزوجين ما فيه. شيء ثاني، احفظي بيتك من الشغالة. بعض النساء الزوج هو اللي يأمر الشغالة، الشغالة تروح وتجي، شغالة عمرها 20 25 23 والزوجة 40 وحالة تحالة وذي وشذين جسمها. لذا صكي على الشغالة. أحد الأزواج يقول لي يا دكتور هل يجوز السلام على الشغالة؟ شلون السلام يد بيد؟ قال لا، أقول السلام عليكم. قلت يا أخي حنا عندنا في بيوتنا أمر عظيم نسويه، لا يجوز أن ننظر إلى الشغالة سواء في وجهها أو جسمها. أنت بتسلم عليها. الآن اللي في بيوتنا يا أخوان، في بيوتنا مصيبة، وهو أننا تهاوننا مع الشغالة واعتبرناها من محارمنا. في بعض البيوت الشغالة بنطلون وعمرها 23 24 سنة والزوجة حالتها حالة، شلون يشوف الزوج؟ شلون الزوج بينظر لك؟ بعض الأزواج حتى لو جت من أسوأ الشغالات تقول لي أحد الأخوات زوجي بهذلني في الشغالات، فجبت له من جنسية تعبانة، شكلها تعبان، أمورها تعبانة، كلش تعبان. تقول مرة دخلت على البيت، رجع البيت فجأة فإذا به مغطي وجه الشغالة بكرتون ويفعل فيها الفاحشة. رجال سفلة بعضهم لا يخاف الله، المهم يبي يفرغ شحنة عنده في حمام وانتهى القضية. أختي انتبهي، لا تكوني تشعين فاحشة في الشغالة، صكي عليها في المطبخ، لا تكلمين زوجي، اقعدي هناك مالك دعوة، وقولي للزوج أي شيء أنا الزوجة آمرني أجيب لك. فهمتي ولا ما فهمتي؟ إذا شفتي من الشغالة لف ودوران أول طيارة توديها. وأنصحك إذا أنت تقدرين تستغنين عن الشغالة لا تجيبينها لا تجيبينها لا تجيبينها ولا تدخلينها. مسألة أخرى وهي أولادك، يجب أن تعزليهم عن الشغالة كما أنت عزلت بناتك عن السواق، ولا تخلينه يطلع معهم ولا تخلينه يأخذهم لحالهم. اعزلي بناتك عن الشغالة. كثير من الأبناء يصرخون يقولون الشغالة تراودنا عن أنفسنا، والسبب أمي، السبب أبوي. الولد إذا يبغى أكل طلع على الشغالة، يبي ما أدريش بعد روح يجيب الشغالة. الولد في غرفته الشغالة تجي تصلح الغرفة هو فيها، بمفاتنها تجي قدامه، شاب عمره 17 18 سنة تتوقعين؟ مرض اللي تجيب له الشغالة، من ذا اللي تجيب له الشغالة؟ تقول لي أحد الأمهات انكسر ولدي، انكسرت رجله، فقالت الشغالة أنا يا ماما عرف تدليك. فقلت له دلكي، قعدت دلكه. بعد أسبوع وأقل مرة أفتح عليهم الباب وإذا به يفعل بها الفاحشة يزني بها. هذا التدليك استوقعين، واحد عمره 15 سنة 16 سنة والدلكة شغالة في فخذه، شو بيدلك منه؟ احنا نضحك على أنفسنا. أحد الأخوات قالت فتحت الباب على ولدي وعمره 12 سنة وإذا به يزني بالشغالة. 12 نعم أنت السبب، أنت المذنبة لأنك عرضت ولدك للزنا وما تدري أنها تعرض للزنا. يا أم خليك حنونة بناتك، من يوم تشوفين البنت صادة أنت روحي لها ناديها، روحي أنت وياها، تعالي أنت وياها، لا تتركين بنتك في بيتك الحالة بأي دعوة دعوة. بعض النساء تروح لأهلها 4-5 ساعات وبنتها لوحدها في البيت، شو بتسوي للبنت؟ تكلم تليفون شوي ثم شاتين، روحي بها معك، لا تتركينها، قعدي أنت وياها، روحي أنت وياها بحنان بلطف، خميها ضميها. وأنت يا أب لابد أن تنتبه لبنتك ضما وخما وحبا تقبيلا إلى أن تشعرها في حنان وما تطلب الحنان من غيركم. إلى كل شاب في أسرة أرسل له هذه الرسالة بعد ما كلمت أمك وأبوك الكلام لك. يا وليدي قبل ما تغازل أي بنت، قبل ما تحرك أي بنت، قبل ما تشوف أي بنت، تذكر أن عندك أخت، وخل عندك مروة، وتذكر أن أختك قد تعاكس، تنتبه لا تعاكس بنات الناس يعكسون أخواتك، وبعدين تبي تندم وتندم وتندم. حاول تقرب من أبوك، حاول تشوف أخواتك، اجعل علاقتك بأخواتك زينة، لا تجعل فيه نفرة، لا تفرد عضلاتك على أخواتك فيكرهوك ويكرهوا قربك ولا يمكن يشتكوا لك ويمكن يبحثوا عن حنان من غيرك. إلى كل بنت في أسرة، يا بنتي يا بنتي اسمعي كلامي، لا يضحك عليك ولد ساقط لاقط بكلام تافه ويضحك عليه، فكل من يكلمك أما يكلمك يستمتع باللقاء معك أو يستمتع بجسمك ويزني بك. وانظري كم بنت انتهك عرضها بمكالمة، ولا تضحك عليك زميلك تقول لك هذه ترى بس ندردش مع دردشة، ولا تقولي لي اسمك أعطيها أي اسم حركي، هي كلها شهر شهرين 3 شهور 6 شهور، ولأنك صادقة أنت تحبين الرجال وتقعين فيه. فانتبهي انتبهي انتبهي لكل شاب لك علاقة فيه، لا تثقين في أي أحد كلهم كذابين. واسمعي كلامي، لا تبدين زواجك بحرام، إذا بديتيه بزنا لن يبارك الله فيه، فقد يشك فيك زوجك أو قد يطلقك أو لا تباركين فيه أو لا يبارك الله لك في أولادك. فاتق الله وابتعدي عن الحرام. فهمتي ولا ما فهمتي؟ القضية واضحة والأمور لابد أن توضع على مجريها، لكن الكاتب والصحفي جميع من ينشر اللي يسعى إلى الخراب وإلى الرذيلة وإلى الاختلاط هو صاحب فاحشة. أي واحد يسعى إلى طبع أو تصوير مادة جنسية، أي واحد يرسل رسالة وصخة فيها تحريك للمشاعر سواء لبنت أو لولد، سواء من بنت لبنت أو من ولد لولد أو من ولد لبنت أو من بنت لولد، فهو في هذه القضية يحب أن تشيع الفاحشة. فانتبهوا، الجوال ربي خلقه نعمة فلا تجعلوه نقمة وسببا لأن تشيع الفاحشة. فانتبهوا في رسائلكم. أنا حطيت موضوع مهم جدا آخر موضوع، مع أني كان ممكن أتكلم فيه في العائلة، ممكن أتكلم اللي هو الاختلاط. الاختلاط الآن بليت به الأمة، وقول الاختلاط معي، الاختلاط في البيوت وهذه مشكلة طامة، والاختلاط في العمل. أما في البيوت فهي على 3 أشياء. أما اختلاط الصديق بصديقه، يعني العائلة عندهم خليطية، يعني ما عندهم حريم ورجال ورجال وحريم، لا، يجتمعون سوا يفترقون سوا ويجلسون سوا ويأكلون سوا. سألت واحد من الأخوان مرة يدور فله، قلت له لقيته فله؟ قال لي قلت فيها مجلس وقلط وكذا. قال لا، هذا لكم أنتم معقدين، احنا ما في داعي، كله نفتح على بعض لأن احنا جلستنا سوا. يعني شلون جلستنا سوا؟ قال يعني الرجاجيل مع الحريم يجلسون سوا، يعني إذا جو يجلسون. قلت يا أخي ما يجوز. قال هذا تعقيد. قلت طيب أسألك سؤال وجاوبني عليه بصراحة، زوجة زميلك أو زوجات زملائك اللي تجلسون سوا معها ما تناظر وجهها وتدقق فيه؟ ما تناظر صدرها؟ ما تعجبك جسمها؟ ما تناظر إليه بشغف؟ ما ودك أنك معها؟ ما ودها أنها لك؟ بدأ زوجك السمينه شوي أو ضعيفه شوي؟ قال إلا. قلت هل تقبل هذا زوجك؟ تأكد من زميلك عنده نفس النظرة زوجك. هذه واحدة. 2، كم زنا صار بهالطريقة بسبب الصديق. مرة سألت خواجة إنجليزي، قلت له صديق العائلة في بريطانيا قديش هو يسبب من الخيانة الزوجية. قال يسكل على الأقل 60% من أسباب الخيانة الزوجية. إذا في بلاد الخواجات اللي يعتبرون كل شيء باحية الصديق مشكلة، فانتبه. وكم قصة يعني أذكر أنا واحدة منهم من هؤلاء اللي يختلطون، بعد فترة اكتشفت الزوجة أن زوجها يزني بصديقتها اللي هي زوجة صديقة، لهم يجلسون سوا يطلعون سوا يروحون سوا، واكتشف الزوج الآخر أن صديقه يزني بزوجته، فأدى إلى ذلك إيش؟ أنه تطلقوا الأربعة، هذه طلبت الطلاق من زوجها وهذا طلق زوجته، الأولاد أخذهم ذاك لأن قال زوجته زانية أنا ما تمسك أولادي، هذيك أخذت أولادها وقعد الرجال الحالة، والسبب جلسات مختلطة. الثالثة أنه ممكن يتفقون ويطلقون بعض ويطلقون ويتزوجون، وهذه حصلت في أكثر من حالة والأمثلة في مجتمعنا كثيرة. الرابعة أن إذا صديقة هذه ما تزوجت، كم من واحدة صديقتها تدخل عن زوجها ويقعدوا مع سوا راح تزوجها أخوها. أنا أعرف ثلاث حالات والمجتمع مليان، والسبب صديقة تجلس مع زوجي صديقة سلم عليه صديقة، والأخير زوجها وقعد يا صديقة، لأن الأصل حرام، أنت فعلت حرام فالله جزاك. هذه نوع من الاختلاط، الصديق والصديق. النوع الثاني من الاختلاط الحمو، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمو والموت. أنا بر بأخوي وأعصي ربي، يا أخوي أخوي يعطيه 1000 ريال وأقول له راح استاجر، أنت في الجامعة عندك 1000 مع 1000 استاجر، أو إذا كان لابد أحط له ملحق وأفتح له الباب وصك الباب اللي علي أنا ولا يدخل بيتي، وزوجتي ما لها دعوة بكرة. تقول لي أحد الأخوات كلمتني، أخو زوجي، وهذه قصص متكررة لكن هذه واحدة كلمتني، أخو زوجي كان عندنا من الجامعة وكنت أنا يعني أجيب له غداء أجيب له ذا وأجيب له منه متغطيه، لكني يجي وأقعد معه. يوم من الأيام زوجي كان يسافر، هذا الكلام هو كان في رابعة جامعة، الآن 3 سنين وقع، ما دريت إلا جاني، وكان عندنا حفلة زفاف، فجاني العصر وزوجي مسافر، قال لي ما تبين أودي عيالك عند أمك؟ قالت لي والله بلبسهم، فعلا لبسهم وخذها عشان أنا بروح مع السواق للزواج. تقول ساعة ونص ساعة ساعة الأربع بعد ما وداهم ما دريت إلا رجع لي، وإذا به يطلب مني الزنا، وحاول أقاومه حاول أقاومه، قاومت نص ساعة ساعة الأربع ثم انتهت قواي فزنا بي. فتقول أنا عشت في مشكلة، شكول هو طبعا خجل وطلع من بيه، لكن تسوي مع زوجي كل ما ذكرت أن زنا بي أخوه. يا أخي ليش تجعل زوجك في هذا الموقف؟ علشان إيش؟ لا بعض الناس أدهى من ذلك، ولد عمه مرة أحد الأخوة أقول له هذا وش يقرب لك؟ قال ولد عمي. قلت له خذ عند زوجك. قال ولد عمي أخي أخوك كيف؟ فيا أخوان لننتبه لهذه المسألة، الحمو الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بتسكن عندك صك الباب حط له في الملحق وافتح باب على الشارع، عطه غرفة وحمام وصارهم بغيته، لكن لا يدخل بيتك. الأكل ما انتب فيه ما حد يجيب له الأكل، كان عندك عيال أو بنات يودون لعمهم، إنما زوجك تودي له موية لا موية لا، حط عنده ثلاجة، ثلاجة فيها موية وجبن طماط وكل شيء يسوي له فطوره وعشاه، والغداء تجيب له أنت غداء بيدك. إذا أنت مسافر أنت عطاه 100 ريال قال يا خي اشتلك ب10 ريال. النوع الثالث ولد العم وولد الخالة، وهذه كارثة. بعض الآباء مع أخوانهم متداخلين وتداخل طيب، فيتداخل الأولاد من كثر جلوسهم مع بعض أو يعيشون في بيت واحد أو يعيشون في مجمع واحد، يصير الأبناء مع البنات سيدي عيدي رايحين جايين، فيحصل التآلف ويحصل المعاكسة والملاطفة، وقد يحصل زنا. وكم مرة زوجت بنت عمها لولد عمها وبعد 6 شهور أو 5 شهور ولدت وهم متزوجين من 5 شهور، شلون عنز الله شاش حمل في 6 شهور؟ نعم السبب الأب والأم. واللي أدهى من ذلك بنت ولد الخالة وبنت، لأن الأمهات يجمعون عند أمهم وعند أبوهم فيجمعون كلهم، أي ولد خالة ولد خالة، وقاعدين مع بعض، تلاقي ولد عمره 20 سنة يدخل على بنت 16 سنة لابسة جنس ولابسة تي شيرت عجيب غريب مطلع مفاتنها، وتلاقي صدرها باين شعرها باين، يسوي فيها سولف وياها يدعي لها يذاكر هو وياها يقرأ هو يا قرآن. انظروا إلى العوائل وانظروا إلى المشاكل. فيا أختي أنت مسؤولة، لابد بنت بلغت تغطينها. وقيل عند 9 لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنى بها 9، فمن هنا بعض أهل العلم يرى أن تغطى البنت 9. آخر شيء أقول في الاختلاط هو الاختلاط في العمل أو الاختلاط في الأسواق. يا أختي أختي لا تخضعين بالقول، ما في داعي تكاسرين الرجال عشان ريال ولا خمسة ريال ولا درهم ولا درهمين ولا دينار ولا دينارين. خليه يغلبك بس ادخلي، لكن احفظي لسانك ودينك. بدت الزنا في المحلات من الخضوع بالقول، فالخضوع بالقول زنا، زنا باللسان. المسألة الاختلاط في العمل للطبيب والطبيبة والعاملة والعامل والممرض والممرضة والموظف والموظفة. أخواني البداية تبدأ من خضوع بقول أو نظرة أو ابتسامة أو سلام، فكلها زنا ومبدأ. فاجعل بينك وبين زميلك حاجز، وأنت اجعلي بينك وبين هذا حاجز، ولا يجوز لك أن تعملي في مكان مختلط ما دمت تستطيعين أن تعملي في مكان غير مختلط حتى لو بنص الراتب أو ربع الراتب، لأن هذا قد يؤدي بك إلى الزنا. وقد رأيت أمم، رأيت ممرض مع ممرضة في مكان ما من أحد مستشفياتنا في نهار رمضان الساعة 1:15 يزنون ببعض في غرفة المناوبة، رأيته. أما ما سمعته فالقصص كثيرة، وقصص الحب والغرام والكذب والنصب بين الفتيات والشباب من سواء أطباء وطبيبات أو موظفين وموظفات كثيرة. يا ولي الأمر، لا تدفع بنتك للعمل في أي عمل مختلط فتكون سببا في شيوع الفاحشة فيأتيك العذاب في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يحفظ فرجي وفروجكم وفروجكن. اللهم يا رب، من أراد أن تشيع الفاحشة في بلاد المسلمين اللهم اكفنا شر فيما شئت. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه المادة متوفرة على أشرطة مرئية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أنس للإنتاج والتوزيع الفني، المملكة العربية السعودية، الرياض، الملز، صندوق البريد 246006، الرمز البريدي 11312، هاتف 291-0111 و291-5111، فاكس 291-7112. موقعنا على الإنترنت www.anas.com.sa.